بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى شرح كتاب ملحة الإعراب للإمام أبي محمد الحريري رحمه الله تعالى. وصلنا إلى باب المفعول له، إلى البيت 41 بعد 100. قال رحمه الله: باب المفعول له. قال: وإن جرى نطقك بالمفعول له فانصبه بالفعل الذي قد فعله، وهو لعمري مصدر في نفسه، لكن جنس الفعل غير جنسه، وغالب الأحوال أن تراه جواب لم فعلت ما تهواه، تقول قد زرتك خوف الشر وغصت في البحر ابتغاء الدر. نعم، دائما أمثلته لطيفة يعني رحمه الله. فهنا باب المفعول له، ويقال له أيضا باب المفعول لأجله، المفعول له أو المفعول لأجله. قال في شرحه: قال المفعول له هو العلة في إيقاع الفعل والغرض في إيجاده، هو العلة في إيقاع الفعل والغرض في إيجاده، ولا يكون إلا مصدرا. يعني كما في الأمثلة التي ذكرها، تقول زرتك خوف الشر، يبقى إذن كأنك تسأله، تقول لما زرته، فيقول خوف الشر، وغصت في البحر ابتغاء الدر. فهنا ابتغاء يعني هي علة الغوص، كأنك تسأله لماذا غصت، الفعل غصت فمن الغوص، فكأنك تسأله لماذا غصت فيقول ابتغاء الدر، قل ضربت زيدا تأديبا، يعني كأنك تسأله لماذا ضربته يقول تأديبا له، أو تأديبا مثلا. نعم، وجئنا إلى المسجد، تعليما مثلا، يعني لأجل التعليم أو للتعليم. نعم، نعم، مصدر نفس الشيء. طيب، قال المفعول له هو العلة في إيقاع الفعل والغرض في إيجاده، ولا يكون إلا مصدرا، غير أن العامل فيه لا يكون إلا فعلا من غير لفظه، لا يكون إلا فعلا من غير لفظه. يعني هناك كيف نفرق بين المفعول له والمفعول المطلق؟ فالمفعول المطلق يكون يعني مصدره من لفظه، كقولك قعدت قعودا ضربت ضربا، لكن المفعول له هو مصدر منصوب، ولكن الناصب له يعني من غير من غير لفظه، من غير لفظه. يعني لو قلت ابتغيت ابتغاء او خفت خوفا، هذا يكون مفعولا مطلقا، لكن اذا غيرت لفظ الفعل وقلت زرتك خوف الشر او خوفا او غصت في البحر ابتغاء او ابتغاء الدر. نعم، فالعامل فيه لا يكون إلا فعلا من غير لفظه، كما قال سبحانه وتعالى: يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت. قال: فينتصب حذر على أنه مفعول له وهو مصدر، والناصب له يجعلون وهو من غير لفظه. قال: ومن شرطه أن يرى جواب لما فعلت. دائما مفعول لأجله أو يقال له المفعول له دائما يكون جوابا عن سؤال لما فعلت. ألا ترى أنه لو قال لك قائل لما يجعلون أصابعهم في آذانهم لقلت حذر الموت. قال: ويجوز أن يكون المفعول له نكرة ومعرفة، ويجوز أن يكون المفعول له نكرة ومعرفة، وقد جمعهما حاتم الطائي في قوله: وأستر عوراء الكريم ادخاره وأعرض عن شتم اللئيم تكرما. هنا إيه؟ حاتم الطائي اللي هو سيد طي الذي كان يضرب به المثل في الكرم، وابنه عدي صحابي رضي الله عنه كريم. فيقول نعم وأغفر بدل وأستر، طيب المعنى قريب يعني في بعض النسخ وأغفر عوراء الكريم، وفي بعضها وأستر عوراء الكريم. العوراء معناها العيب، يعني معناها العيب، فهنا إيه وأستر عوراء الكريم أو أغفر عوراء الكريم، يعني أغفر إساءته أو أستر عيبه، ادخاره يعني كأن سائلا يسأل لماذا تستر عيب الكريم أو لماذا تغفر يعني عيب الكريم. فيقول ادخاره يعني ادخارا له، حتى لأنه لو يعني أفشى سره وكشف عورته فإنه سينفر عنه ولن يبقى يعني صديقا له، فهو يريد أن يدخره صديقا يعني. قال وأعرض عن شتم اللئيم تكرما، يقول وكذلك اللئيم يعني أعرض عن إيه؟ عن شتمه، يعني لا أذكر عيبه، يعني هو لا يذكر عيب الكريم ولا عيب اللئيم، فأما الكريم لا يذكر عيبه ادخارا له يعني حفاظا على الود والصداقة، واللئيم لا يذكر عيبه تكريما لنفسه، يعني يكرم نفسه عن ذكر عيوب الناس، يعني فهو في الحالتين لا يذكر عيب أحد. عندكم تعففا؟ يعني نفس تكرما، يعني مثل وإذا مروا باللغو مروا كراما، يعني مكرمين أنفسهم أن يجيبوا اللغو بمثله، يعني أو أن يخوضوا فيه أو شيء. أي نعم، كما تفضلتم يعني هنا إيه يستشهد بهذا البيت على وقوع المفعول له نكرة ومعرفة. قال فنصب ادخاره وهو معرفة، لأنه إيه مضاف إلى الضمير، والمضاف والضمير معرفة، هو المضاف إلى المعرفة معرفة. وتكرما وهو نكرة على أنهما مفعولان لهما، كل منهما مفعول له. قال ويجوز تقديم المفعول له على الفعل الناصب له، كقولك مخافة الشر جئتك، يعني كان هناك إيه شر سيحصل إذا لم يجئه، يعني هو إيه زاره أو جاءه مخافة الشر، يعني معناه أنه إذا لم يزره حصل شر، يعني فهو إما بينه وبين المزور أو يعني بينه وبين يعني غيره من الناس، واحتاج إلى زيارة شخص ليمنع شرا، فسبب الزيارة هو خوف الشر أو الحذر من الشر. فهنا قال مخافة الشر جئتك، فيمكن أن تقول جئتك مخافة الشر أو مخافة الشر جئتك، فهنا قدم المفعول له على الفعل الناصب له. وكان الأصل في المفعول له إدخال اللام عليه، الأصل في المفعول له إدخال اللام عليه، فتقول جئتك لمخافة الشر، وبهذا سمي مفعولا له، يعني كان الأصل فيه أن تدخل عليه لام التعليل، اللام التي تفيد التعليل، يعني جئتك لمخافة الشر، هذا في الأصل، وبهذا سمي مفعولا له. غير أن العرب حين حذفت اللام منه نصبت، العرب حين حذفت اللام جئتك لمخافة الشر، حذفوا اللام فقالوا جئتك مخافة الشر. وقد تدخل هذه اللام على الفعل المضارع فتكون بمعنى العلة، كقولك جئتك لتعطيني، فيمكن يعني أن اللام تدخل على المصدر ويمكن أن تدخل على الفعل، واضح؟ مثلا ضرب زيد عمرا، يمكن أن تقول تأديبا أو للتأديب أو ليؤدبه، يعني كلها نفس المعنى، سواء نصبت أو جررت المصدر باللام، فيمكن أن تنصب المصدر تقول ضرب زيد عمرا تأديبا، فهنا نصبه، ويمكن أن تجر المصدر باللام تقول ضرب زيد عمرا للتأديب أو لتأديبه، وبعدين يعني ويمكن أن تقول ضرب زيد عمرا ليؤدبه، فتأتي باللام داخلة على الفعل المضارع، فيكون منصوبا بأن المضمرة بعد لام التعليل، منصوبا بأن المضمرة بعد لام التعليل، ك كقولك جئتك لتعطيني، وإن شئت قلت جئتك لأن تعطيني، جئتك لأن تعطيني. يعني يمكن أيضا أن اللام تدخل على أن والفعل، لأن أن والفعل تعتبر بمعنى المصدر، فكما أنها تدخل على المصدر وتدخل على الفعل وتدخل على المصدر المؤول، يعني يسمى المصدر المؤول أو الصريح، يعني إعطاء، الإعطاء هو المصدر الصريح، وأن تعطيني هذا مصدر مؤول هو أن والفعل، فيمكن أن تدخل على الفعل ويمكن أن تدخل على المصدر الصريح وتدخل على المصدر المؤول وهو أن والفعل. ويجوز حذف اللام من أن فتقول جئتك أن تعطيني. طيب كمان ممكن نحذف اللام ونكتفي بأن والفعل، يعني كما أنك يعني احنا قلنا أن والفعل هذا اسم المصدر المؤول، فيبقى عندك الصور أن عندنا المصدر الصريح يمكن أن يأتي بدون أن، بدون اللام ومع اللام، المصدر الصريح يأتي بدون اللام المفيدة للتعليل ومع اللام، فتقول مثلا يعني ضربه تأديبا أو للتأديب، تأديبا أو للتأديب، فمرة جاءت بدون اللام ومرة مع اللام أو لتأديبه. وبعدين المصدر المؤول اللي هو أن والفعل يمكن أن يأتي بدون اللام أو مع اللام، فتقول ضربه أن يؤدبه أو ضربه لأن يؤدبه. وفي عندنا كمان صورة خمسة أنك ممكن تبقي اللام وتشيل أن، تقول ليؤدبه، ماشي، يعني يبقى عندنا ذكر خمس صور، مصدر الصريح مرة بدون لام ومرة مع اللام، والمصدر المؤول اللي هو أن والفعل مرة بدون لام ومرة مع اللام، وذكر اللام مع الفعل المضارع، اللام مع الفعل المضارع بدون أن، يعني شال أن وأبقى اللام، واضح؟ فهذه خمس صور يعني كلها يعني طرق في التعبير عن نفس المعنى. فتقول جئتك أن تعطيني لأن أن والفعل الذي يليها تقعان موقع المصدر، تقعان موقع المصدر، فيكون تقدير الكلام جئتك للإعطاء، يعني كما أنك تقول جئتك إعطاء أو جئتك للإعطاء، وجئتك أن تعطيني وجئتك لأن تعطيني وجئتك لتعطيني، يبقى دي الصور الخمسة. قال وعلى هذا فقس. طيب يبقى إذن إذا رأيت يعني مصدرا منصوبا والعامل فيه من غير لفظه، العامل فيه من غير لفظه، يعني ليس أعطى إعطاء أو ضرب ضربا أو كذا، هذا يكون مفعولا مطلقا، لكن إذا رأيت مثلا ضربه تأديبا، زاره إعطاء، زاره مخافة، يبقى هنا مصدر منصوب والعامل فيه فعل من غير لفظه، ووجدت أن هذا المصدر هو علة في الفعل، يعني المصدر هو علة في فعله، كأنك تسأل، يعني لو بدون المصدر كأنك تسأل تقول لما، يعني يقول مثلا زرته كأنك تقول لما، فيجيب يقول ليعطيني أو إعطاء أو مخافة، أو كأنه يذكر علة الزيارة، فكأنه يسأل بلم، فهذا يوضح أن هذا المصدر المنصوب أنه مفعول له، ثم من علامة المفعول له أنك يمكن أن تجره باللام التي تفيد التعليل، ويمكن أن تستبدله بمصدر مؤول من أن والفعل، إما بدون اللام أو مع اللام فيؤدي نفس المعنى، أو بفعل مضارع منصوب بلام التعليل، فهذه أيضا تكون علامة على أن هذا المصدر هو مفعول له. نعم. خمس حالات، جئتك تعطيني، جئتك لأن تعطيني، جئتك إعطاء، جئتك للإعطاء، أيوة، وآخر واحدة ما احنا قلنا جئتك إعطاء وجئتك للإعطاء، المصدر الصريح مرة بدون لام ومرة مع اللام. وبعدين مصدر المؤول جئتك أن تعطيني، جئتك لأن تعطيني، المصدر المؤول مرة بدون لام ومرة مع اللام. وبعدين الصورة الأخيرة اللي ما فيهاش مصدر، فيها يعني لام وفعل مضارع، هي في الحقيقة الفعل المضارع هنا يكون منصوبا بأن المضمرة، يعني هو هيكون، فتقول يعني ممكن تحذف الأن وتبقي اللام، قل جئتك لتعطيني، فالتقدير لأن تعطيني، هذا التقدير، بس أن ستكون محذوفة ومقدرة. ماشي تنفع، ممكن يضاف يعني إعطاء يمكن أن تضيفه يعني. نعم يمكن أن تقول جئتك إعطاء لي، ضربه تأديبا أو تأديبا له مثلا، تمشي هذا وهذا. أن تعطيني أو لتعطيني. نعم. قال باب المفعول معه، باب المفعول معه. قال وإن أقمت الواو في الكلام مقام مع فانصب بلا ملام، تقول جاء البرد والجباب واستوت المياه والأخشاب، وما صنعت يا فتى وسعدا فقس على هذا تصادف رشدا. جاء البرد والجبابة، جاء في وقته يعني أيام البرد. نعم. قال أعلم أن المفعول معه من جملة المفاعيل الفضلات، الفضلات جمع فضلة، الفضلة اللي هي إيه؟ الزيادة، يعني تركيب الجملة العربية فيها يعني عمدة وفضلة، فالعمدة هي الفعل والفاعل والمبتدأ والخبر، فهذا يقال له عمدة، هذا يقال له عمدة، فعمدة العمدة هو يعني ما يعني ما يتركب منه الكلام المسند والمسند إليه، فيكون يعني المبتدأ وخبره، أو يكون الفعل وفاعله إذا كان الفعل مبنيا للمعلوم، إذا كان الفعل مبنيا للمجهول يبقى الفعل ونائب فاعله، فهذا يكون عمدة في الكلام. ما زاد على ذلك مثل المفعول به والحال والتمييز، وهذا يقال له فضلة، فالمفعول معه هو فضلة. وينصبه الفعل الذي قبله بواسطة الواو التي هي بمعنى مع، وينصبه الفعل الذي قبله بواسطة الواو التي هي بمعنى مع، يعني دائما المفعول معه يكون مسبوقا بواو يقال لها واو المعية، واو المعية، فهذه الواو بمعنى مع، والفعل ينصب المفعول بهذه الواو بواسطة هذه الواو التي هي واو المعية. قال وليس من المفاعيل ما ينتصب بواسطة، وليس من المفاعيل ما ينتصب بواسطة إلا المفعول معه، والمفعول دونه الذي هو الاستثناء. تلاحظون هنا هذا المصطلح هو مصطلح المفعول دونه وهو الاستثناء، فالهو المستثنى يقال له المفعول دونه، يعني إذا قلت حضر القوم إلا زيدا، فزيدا هذا نسميه المفعول دونه، يعني كلهم حضروا دون زيدا يعني أخرج. قال ولا يجوز، فإذا المفعول معه يحتاج إلى واسطة بينه وبين فعله وهي الواو، تقول مثلا سار زيد والقمر، والقمر فهو يعني مصاحبا القمر، فهنا احتاج إلى واسطة وهي الواو، وحضر القوم إلا زيدا فاحتاج إلى واسطة وهي أداة الاستثناء، فيقول كل المفاعيل ينصبها الفعل مباشرة بلا واسطة إلا المفعول معه والمفعول دونه، فإن الفعل ينصبها بواسطة، في المفعول معه الواسطة هي واو المعية، وفي المفعول دونه الواسطة هي أداة الاستثناء. قال ولا يجوز حذف الواو من المفعول معه كما جاز حذف اللام من المفعول له. قل عندنا يعقد هنا مقارنة بين المفعول له والمفعول معه، فيقول في المفعول له يجوز حذف اللام كما مر بنا، يمكن أن تقول ضربته تأديبا وضربته للتأديب، فيمكن أن تحذف اللام وتبقي الايه المفعول له، لكن بالنسبة للمفعول معه سار زيد والقمر لا يصح أن تحذف الواو مثلا وتقول سار زيد القمر، لا يكون هذا مفعولا معه، فحتى يكون مفعولا معه لابد من واسطة وهي الواو، لا يجوز حذفها، وليس مثل المفعول له يجوز حذف اللام فيه. ولا أن تقدمه على الفعل الناصب له كما جاز تقديم المفعول له على ناصبه، يعني مر بنا أنه في المفعول له يجوز أن تقول مخافة الشر جئتك، فيمكن أن تقدم المنصوب على الناصب له، الناصب هو الفعل وجئتك والمنصوب مخافة، فيمكن أن تقدم المنصوب على الناصب له الذي هو الفعل، لكن في المفعول معه قال لا يجوز أن تقدم المفعول معه على الناصب له، يعني لا يجوز أن تقول مثلا إيه والقمر سار زيد مثلا، فلا يصح هذا التركيب. مثال ذلك جاء البرد والطيالسة، والطيالسة يعني مفردها اللي هو الطيلسان، وهو ثوب يعني زي العباءة أو البشت أو كذا الثقيل يعني الذي يلبس في البرد، فيقول جاء البرد والطيالسة، يعني والناس لا أخرجوا الطيالسة يعني، فهنا والطيالسة مفعول معه منصوب. نعم، ممكن لو بعض الأشياء ممكن سيأتي جوابها، لو ما جاش جوابها فيما سيأتي نشرح. قال واستوى الماء والخشبة وما صنعت وزيدا وما زلت أسير والنيل، ولو تركت الناقة وفصيلها لرضيعها. تلاحظون هنا كل ما بعد الواو منصوب في هذه الأمثلة، جاء البرد والطيالسة، استوى الماء والخشبة، ما صنعت وزيدا، ما زلت أسير والنيل، ولو تركت الناقة وفصيلها لرضيعها. قال فما بعد الواو في هذه المسائل ينتصب على أنه مفعول معه، والواو الداخلة عليه بمعنى مع، وتقديره جاء البرد مصاحبا للطيالسة، جاء البرد مصاحبا للطيالسة يعني مصاحبا للعباءات والبشوت التي تلبس في البرد، المعاطف يعني التي واستوى الماء في الارتفاع حتى لحق الخشبة. ما تقول استوى الماء والخشبة يعني استوى الماء في الارتفاع يعني حتى لحق الخشبة، يعني صار في ارتفاع الخشبة يعني. وما صنعت في حال مصاحبتك زيدا، يقول ما صنعت وزيدا، يعني ما صنعت في حال مصاحبتك زيدا. وما زلت أسير مصاحبا للنيل، قل ما زلت أسير والنيل، يعني ما زلت أسير مصاحبا النيل. ولو خليت الناقة مع الفصيل لرضيعها الفصيل، لو تركت الناقة وفصيلها، يعني لو خليت الناقة والفصيل، والفصيل هو ولد الناقة، ولد الناقة يعني الوليد يعني للناقة يقال له الفصيل. قال والفرق بين هذه الواو والواو التي بمعنى العطف أن هذه الواو تؤذن بمعنى المصاحبة فقط، والواو التي بمعنى العطف توجب الشركة في المعنى، فإن كان الأول على معنى الفاعل فالثاني على معنى الفاعل، وإن كان الأول على معنى المفعول فالثاني مثله. يقول هنا ما الفرق بين الواو التي هي واو المصاحبة والواو التي هي واو العطف؟ فيقول واو المصاحبة يعني تفيد معنى المصاحبة فقط، أن الثاني يعني كان إيه مصاحبا للأول حال الفعل، فال يعني ال يعني الفعل إيه عمل في الأول، و يعني الأول هو الفاعل للفعل والثاني مصاحب إيه له، وإذا كان الأول مفعولا به فالثاني مصاحب له. وأما واو العطفي فتفيد أن الثاني فاعل مع الأول، يعني اشترك معه في كونه فاعلا أو اشترك معه في كونه مفعولا به. قال ولو أنك رفعت، طيب هنا يضرب مثالا يقول لو أنك رفعت فقلت جاء البرد والطيالسة، جاء البرد والطيالسة، لجاز أن تكون الطيالسة جاءت في الحر، في الحر لا في البرد. يعني كأنك تقول جاء البرد وجاءت الطيالسة، يعني البرد جاء والطيالسة جاءت، يعني كل منهما جاء، لا تفيد مصاحبة وإنما تفيد اشتراكا في المجيء، يعني كل منهما جاء. فكأنك تقول جاء البرد وجاءت الطيالسة، ليس بالضرورة أن تكون الطيالسة جاءت في البرد في هذا في هذه الحالة، يمكن أن الطيالسة جاءت في الحر. ولو قلت استوى الماء والخشبة بالرفع، ولو قلت استوى الماء والخشبة بالرفع لكان المعنى استوى الماء في الجريان واستوت الخشبة في الانتصاب. يعني استوى الماء واستوت الخشبة، فالماء استوى يعني هنا ايه المقصد الجريان، واستوت الخشبة بمعنى انتصاب الخشبة. قال وليس للخشبة إذا نصبتها فعل في الاستواء. وإذا قلت ما صنعت وزيد كان السؤال عند الرفع عن صنعه وصنع وعن صنع زيد. إذا قلت ما صنعت وزيد فيعني كأنك تقول ما صنعت وما صنع زيد. وإذا نصبت زيدا فالسؤال عن صنعه وحده لا غير في حال مصاحبته زيدا. إذا نصبت زيدا قلت ما صنعت وزيدا، أنت الآن تخاطب عمرا فتقول لعمر ما صنعت وزيدا، يعني ما صنعت يا عمرو حال مصاحبتك زيدا، هذا عندما تنصب. فالسؤال عن صنع عمر فقط، وزيد هو مجرد إيه مصاحب له عندما صنع يعني هذا الصنع، يعني ليس أنه مشارك له في الصنع ولكنه يعني مصاحب له، وهذا يتضح أكثر في الأمثلة التي هي في مثل إيه سار والقمر، سار والنيل والجدار، لأن هذه الأشياء يعني إيه يعني لما يقول سار والقمر يعني القمر لم يشترك معه في السير، وإنما يعني سار هو مصاحبا القمر، أو سار والجدار يعني ليس المقصود أن الجدار سار معه، وإنما المقصود هو سار يعني مصاحبا الجدار، يعني بجوار الجدار، فطول ما هو سائر والجدار مصاحب له أنه يعني مجاور له، أو النيل أو النهر. فهنا يعني يقول إذا قلت ما صنعت، التاء هنا تاء الفاعل، إذا قلت وزيد يعني ما صنعت أنت أيها المخاطب وما صنع زيد، فهو ممكن يقول لك أنا صنعت مثلا يقول لك أنا أكلت وزيد شرب مثلا، أو أنا ذاكرت وزيد نام مثلا، كل واحد السؤال عن صنعه وحده وعن صنع زيد وحده. لكن إذا قال ما صنعت وزيدا يعني ما صنعت أنت أيها المخاطب حال كونك مصاحبا زيدا. قال ولو قلت ما زلت أسير والنيل بالرفع لاقتضى الكلام أنك تعني أن النيل يسير أيضا لمجراه. يعني إذا قلت ما زلت أسير والنيل، النيل اللي هو النهر المعروف في مصر، فإذا قلت ما زلت أسير والنيل يعني ما زلت السير هنا للرجل وحده، والنيل يعني مصاحب له عندما كان يسير. وما إذا قلت ما زلت أسير والنيل يعني هو يسير والنيل يسير، النيل يسير في مجراه، يعني الماء يجري في مجراه وهو يسير في طريقه، فاستعمل السير هنا بمعنى جريان الماء يعني. ولو قلت لو تركت الناقة وفصيلها، الناقة نائب فاعل، لرضعها، لو عطفت عليها الفصيل بالرفع لاقتضى الكلام أن يكون كل منهما قد حبس عن الآخر. لو تركت الناقة وفصيلها، يعني لو تركت الناقة وترك فصيلها، فمعناها أن الناقة يعني حبست لم تترك، وأن الفصيلة حبس ولم إيه ولم يترك. يعني بعض النسخ فيها خلية الناقة بدل تركت، فنفس يعني فخلية أو تركت مقابل حبست. فإذا قلت يعني لو تركت الناقة وفصيلها، يعني الناقة كانت محبوسة وفصيلها كان محبوسا، فلو تركت الناقة ولو ترك الفصيل، هذا عند الرفع. لكن عند النصب يعني أن الناقة وحدها حبست، فأنت تقول لو خليت الناقة أو تركت الناقة وفصيلها، يعني مصاحبة فصيلها، فأصبح الفعل يعني نائبه اللي هو الناقة. إذا نصبت يعني فما بعد الواو يكون المقصود أنه صاحبه، يعني لم يشاركه في الفعل وإنما صاحبه. قال: وعلى هذا فقس. باب الحال. قال: والحال والتمييز منصوبان على اختلاف الوضع والمباني، ثم كلا النوعين جاء فضله منكرا بعد تمام الجملة، لكن إذا نظرت في اسم الحال وجدته اشتق من الأفعال، ثم تراه في اعتبار من عقل جواب كيف في سؤال من سأل. مثاله: جاء الأمير راكبا وقام قس في عكاظ خاطبا. الوقس بن ساعدة الإيادي، هذا كان رجلا من من الحنفاء، يعني ورد أنه كان من الحنفاء على يعبد الله على دين إبراهيم عليه السلام، وكان في الجاهلية ولم يدرك بعثة النبي عليه الصلاة والسلام، كان يعني لم يدرك بعثة النبي عليه الصلاة والسلام، وكان يقوم في سوق عكاظ فيعظ الناس يعني ويأمرهم بعبادة الله وحده، ويذكر أن الله تعالى الذي خلق السماوات وخلق الأرض وكذا، ويدعوهم لعبادة الله، مثل زيد بن عمرو بن نفيل. فاسمه قس بن ساعدة الإيادي، نسبة إلى إياد يعني من قبيل بالقاف، يعني قس ابن ساعدة الإيادي. فكان يقوم خاطبا، وكان يعني يضرب به المثل يعني في حسن الخطابة، يعني فيضرب به المثل في حسن الخطابة يعني الرجل إذا كان خطيبا يعني بارعا فيقال أخطب من قس ابن ساعدة يعني. نعم. عكاظ هذه سوق يعني من أسواق العرب في الجاهلية، كانوا قبل الحج يعني يقضون أياما في عكاظ وفي مجنة وذي المجاز، أسماء بلدان مجاورة لمكة يعني، فكانوا وفود الحجاج يعني عندما يأتون من أنحاء الجزيرة العربية يبيعون ويشترون، وكل يعني وفد قدم من بلاده ومعه بضائع وكذا. وسوق عكاظ بالذات بعض الأسواق كانت 8 أيام وبعضها 10 أيام، كان أشهر لها 3 أسواق اللي هي عكاظ ومجنة وذي المجاز. فكانوا يعني سوق عكاظ بالذات كان يعني فيها بالإضافة إلى البيع والشراء كان يتبارى فيها الشعراء والخطباء وكذا، يعني كان تقام فيها يعني زي منافسات شعرية وخطابية، في كل قبيلة يأتون يعني بخطبائهم وشعرائهم ويجتمعون في سوق عكاظ، وكان فيها مثل الحكام يعني كانوا يحكمون يعني زي النابغة الذبياني وكذا. كان نعم كان يحكم يعني في سوق عكاظ بين الشعراء. مرة يعني حسان بن ثابت كان أنشد في الجاهلية، هذا قبل الإسلام يعني، فقال: لنا الجفنات الغر لنا الجفنات الغر يبرقن بالضحى، أو كما قال، فكان جزء في أبيات له يعني. فالنابغة يعني قال قلت لنا الجفنات، هو يعني ينقد شعره يعني، يعني يسمونها بدايات يعني تأسيس علم نقد الشعر وكذا. فيقول النابغة يعني قال لحسان قال قلت لنا الجفنات فقللت عدد جفانك. الجفنات هذا جمع قلة يعني، وقلت يبرقنا، والبرق هذا يعني زي ضوء صغير كده ويختفي يعني، ولو قلت يلمعنا لكان أحسن لمعان يعني يكون مستمر البرق بس يعني إيه ضوء. وقلت في أظن هو قال في الضحى أو كده، وقال لو قلت في الدجى لكان أحسن، ولو قلت كده يعني، وأخذ ينتقده يعني في كلمات القصيدة ويشير عليه بما لو استبدله لكان أحسن وكذا إلى آخره. نعم. فيسمعون يعني من الشعراء ويحكم بينهم هذا أشعر من هذا وهذا كذا ويتنافسوا. فيقول الاسم المنصوب على الحال ما جمع ست شرائط، يعني ست شروط، وهي أن يكون نكرة مشتقا من فعل يأتي بعد تمام الكلام، وأن يكون صاحب الحال معرفة والعامل فيه فعلا صريحا أو معنى فعل، ويرى جواب كيف. هذه الشروط الستة. الشروط الستة أن يكون الحال نكرة، وأن يكون مشتقا من فعل، يكون الحال تكون مشتقة يعني زي اسم الفاعل مثلا راكب مشتقة من ركبة، وأن يأتي بعد تمام الكلام، بعد مثلا مبتدأ وخبره أو فعل وفاعله، وأن يكون صاحب الحال معرفة، وأن يكون صاحب الحال معرفة، يعني الحال نكرة وصاحبها معرفة، يعني زي ما ذكرنا مثلا لو قلت إيه جاء الطالب الماشي أو جاء طالب ماش، إذا جبت الاثنين أتيت بالطالب وما بعده معرفتين أو نكرتين يكون نعتا. النعت يوافق المنعوت في التعريف والتنكير ويوافقه في الإعراب أيضا. لكن إذا قلت جاء الطالب ماشيا، هنا تلاحظ الطالب معرفة وماشيا نكرة، وبعدين ماشيا منصوبة بغض النظر عن صاحب الحال، يعني الحال تكون منصوبة بغض النظر عن صاحبها، سواء كان صاحبها مرفوعا أو منصوبا أو مجرورا، هي الحال تكون منصوبة. لكن النعت تكون موافقة للمنعوت في الإعراب وتكون موافقة له في التعريف والتنكير. فقال والعامل فيه فعلا صريحا أو معنى فعل. موضوع معنى فعل هذا سيفصله بعد ذلك، ويذكر الأشياء التي بمعنى الفعل، وهي الظرف وحرف التنبيه واسم الإشارة إلى آخره. فهذه أشياء بمعنى الفعل تنصب الحالة أيضا، يعني مثل إيه هذا بعلي شيخا مثلا، فهنا إيه اسم الإشارة ينصب حالا، شيخا تكون حالا مثل إيه، فيكون الناصب له إما فعلا أو أحد الأشياء التي هي في معنى الفعل. ويرى جواب كيف، يعني يمكن أن تسأل إيه بكيف، يعني جاء الطالب ماشيا، يمكنك أن تسأل تقول كيف جاء الطالب فتقول ماشيا، يعني يمكن أن تقع هذه الحال جوابا لسؤال بكيف. فهذه كلها علامات تدلك على أن هذه الكلمة حال. قال مثاله جاء الأمير راكبا. وتلاحظون أن الحال ذكر أنها فضلة، لما ذكر الحال والتمييز، التمييز سيأتي الحديث عنه، قال ثم كلا النوعين جاء فضلة، يعني الحال فضلة والتمييز فضلة، يعني ليس واحد منهما عمدة في الكلام، لأن العمدة هي الفعل والفاعل والإيه والمبتدأ والخبر، فالحال تكون شيئا زائدا، يعني ما ينفعش تقول جاء الطالب، ما ينفعش الطالب تكون حالا مثلا، أو جاء طالب أو جاء ماش، لو قلت جاء ماش، ماش هنا عمدة في الكلام، هي فاعل الفعل جاء، لا يمكن أن تكون حالا. لكن لو قلت جاء زيد ماشيا هنا صح تكون فضلة فتصلح حالا. قال ألا ترى أن قولك راكبا نكرة، هنا ضرب المثال الأول وجاء الأمير راكبا، قال نصب راكبا على الحال لوجود الشرائط الست، الشروط الستة كلها إيه موجودة. ألا ترى أن قولك راكبا نكرة، هذا أول شرط أن الحال نكرة، فهو قال راكبا نكرة. الشرط الثاني أن يكون مشتقا، فراكبا مشتق، يعني عندنا أسماء جامدة مثلا ليست مشتقة، زي مثلا إبراهيم مثلا، الأعلام الأعجمية والأسماء الجامدة، التي ليس لها فعل اشتقت منه على وزن من أوزان المشتقات العربية. فإذن إيه راكبا هذه نكرة وفي نفس الوقت هي إيه مشتقة من فعل. قال جاء بعد تمام الكلام، لما قلت جاء الأمير فعل وفاعل، ثم جاءت الحال بعد أن تم الكلام. تمام الكلام يعني إما بورود فعل وفاعله أو بورود مبتدأ وخبره. والعامل فيه جاء وهو فعل صريح، إن العامل إما أن يكون فعلا صريحا أو أحد الأمور التي هي في معنى الفعل الصريح التي سيذكرها بعد ذلك. وصاحب الحال معرفة وهو الأمير، هذا الشرط الخامس، صاحب الحال معرفة وهو الأمير. ويصلح أن يكون جوابا لمن قال كيف جاء الأمير، فالحال تصلح جوابا لسؤال سائل يسأل بكيف. قال ثم تراه في اعتبار من عقل، يعني في اعتبار العقلاء الفاهمين، ترى الحال جواب كيف في سؤال من سأل. يعني لو أن سائلا سأل بكيف فالعاقل يعني يجد أن الحال هذه هي جواب السؤال بكيف، فكأنك قلت كيف جاء الأمير فالجواب راكبا. قال وقد يكون الحال للمفعول به، يعني صاحب الحال يمكن أن يكون فاعلا ويمكن أن يكون صاحب الحال مفعولا به، نحو ضربت عمرا مشدودا، والمعنى ضربته في حال شده، ضربت عمرا مشدودا يعني كان مشدودا يعني مربوطا ايه مقيدا، يعني يداه مربوطتان او مقيدتان في جدار ولا في وقت ان ايه ان ضربه، اي ضرب، والمعنى ضربته في حال شده. طبعا هنا يلاحظ ان الحال يعني قد تكون حالا من الفاعل وقد تكون حالا من المفعول، احيانا يكون هناك قرينة معنوية يعني من جهة المعنى تدلنا على ان يعني هذا المعنى يليق بالفاعل او يليق بالمفعول، يعني زي ما تقول مثلا مثلا ايه ركب زيد فرسا، وبعدين تأتي ايه بحال، فهنا الحال يعني التي تناسب زيدا غير اللي تناسب الفرس مثلا الحيوان، يعني إذا قال مثلا سريعة هذه مثلا تناسب الفرس، يعني حتى لأن الفرس مؤنثة مثلا والسرعة مثلا هنا أنسب لها، أو تقول مثلا جاء زيد راكبا جاء ركب زيد فرسا مثلا متكبرا ماشي متكبرا مثلا أو كده أو ضاحكا مثلا، ممكن لو قلت ضاحكا مثلا فهذه إيه تناسب زيدا وهكذا. فأحيانا يكون الحال يعني تناسب الفاعل أو تناسب المفعول، زي ضرب زيد عمرا مشدودا، الشد هذا يناسب المضروب ولا يناسب الضارب، كيف يضرب وهو مشدود، فالمعنى مشدودا هذه تعود على المفعول. لكن أحيانا يعني تأتي الحال مناسبة للفاعل أو للمفعول فتبقى هنا إيه يمكن أن تفسر هكذا وهكذا. فأحيانا تأتي الحال يمكن أن تكون يعني يكون صاحبها الفاعل أو يكون صاحبها المفعول، فتكون محتملة للمعنيين. والبلغاء أحيانا يأتون بهذا عامدين يعني حتى تحتمل هذا المعنى وهذا المعنى، فيكون يعني فيها زيادة إيه يعني توسيع لمعنى الكلام، فكانوا يأتي بلفظة واحدة دالة على معنيين. قال وقد يكون مضافا إضافة غير محضة، احنا قلنا الحال لابد أن يكون نكرة، والمضاف إلى المعرفة معرفة، هذا هو الأصل أن المضاف إلى المعرفة معرفة، لكن مر بنا من قبل أن المشتق إذا أضيف إلى معموله، المشتق إذا أضيف إلى معموله مثل إيه هديا بالغ الكعبة، بالغ الكعبة يعني أصلها إيه بالغا الكعبة، يعني الكعبة مفعول به لاسم الفاعل اللي هو بالغ، فأضيف اسم الفاعل إلى مفعوله، فعند إضافة يعني المشتق إلى معموله، فهذه تسمى إضافة غير محضة، تسمى إضافة غير محضة. فالإضافة غير المحضة هذه لا تفيد التعريف حتى لو أضيف إلى معرفة. يعني لذلك قال هديا بالغ الكعبة، فهديا منعوت وبالغ الكعبة نعت، فمع أن الكعبة معرف بأل وبالغ أضيف إلى المعرفة، لكنه مع ذلك جاء نعتا للنكرة اللي هي هديا، فدل على أن بالغ الكعبة أنها أن بالغ نكرة وليس معرفة، رغم أنه مضاف إلى معرفة، بس هذه إيه صورة مستثناة، لأن المشتق إذا أضيف إلى معموله حتى لو كان معموله هذا معرفة فإن هذا المشتق يبقى نكرة ولا يستفيد التعريف. فيصح أن يكون نعتا لنكرة، ويصح أن يقع حالا، يعني يمكن أن يقع حالا. فيقول هنا وقد يكون مضافا إضافة غير محضة، كقولك جاء زيد ضاحك السن. شوف هنا ضاحك السن، يعني هو أصله إيه؟ أصل الكلام ضحكت سنه مثلا، ضحكت سنه، فسن هذه كانت فاعلا لاسم الفاعل اللي هو ضاحك، يعني اسم الفاعل يعمل عمل الفعل، كأنك بدل ضاحك قلت ضحك، لو قلت ضحك السن فالسن سيكون يعني فاعلا للفعل ضحك. فإذا أضفت المشتق اللي هو ضاحك إلى معموله اللي هو السن، فرغم أن المعمول هنا معرفة إلا أن يعني المشتق لم يستفد التعريف بقي نكرة، فجاز أن يقع حالا، يعني إذن الحال تكون نكرة. ومن أنواع النكرة المضاف، يعني المشتق الذي أضيف إلى معموله، المشتق الذي أضيف إلى معموله حتى لو كان معموله هذا معرفة فإنه يبقى نكرة ويصح أن يقع حالا. قال ولا يجوز أن يكون مضافا إضافة محضة، لأنه يصير حينئذ صفة لصاحب الحال، الإضافة المحضة فإذا أضيف إلى معرفة صار معرفة، يعني فإذا أضيف إلى معرفة صار معرفة، فالمعرفة بعد المعرفة يكون صفة. إذا قلت جاء زيد وأتيت بعده بمعرفة فالمعرفة بعد زيد ستكون صفة لزيد نعتا ولا تكون حالا. قال وكذلك لا يجوز أن يكون صاحب الحال نكرة، لئلا يصير الاسم الفضلة صفة له. يعني لو كان صاحب الحال نكرة، وإحنا قلنا الحال نكرة، فيبقى نكرة بعد نكرة ترجع تروح تصبح إيه صفة لا تكون حالا. في مثل قولك جاء رجل ضاحك، يبقى أنت إذا قلت جاء رجل ضاحك يبقى ضاحك صفة لرجل. لو قلت جاء الرجل الضاحك، الضاحك صفة لرجل، يبقى معرفة ومعرفة يبقى صفة، نكرة ونكرة صفة، لكن جاء الرجل ضاحكا هنا تكون إيه حالا. إلا أنه إن قدمت الصفة على الموصوف انتصب على الحال. رجع هنا ذكر استثناء، قال إذا قدمت الصفة على الموصوف انتصب الحال، يعني زي هذا المثال اللي هو جاء رجل ضاحك، يمكن أن تقول جاء ضاحكا رجل، جاء ضاحكا رجل، فلو قدمت الصفة على الموصوف أصبحت حالا ولم تعد إيه صفة، أصبحت حالا ولم تعد صفة ونصبت. كقول الشاعر، قال من مجزوء الوافر، الوافر بحر من بحور الشعر، والمجزوء يعني أن يأتي من أربع تفعيلات فقط وليس من ست تفعيلات، قال لميت موحشا طللوا، لميت موحشا طللوا، نعم بقيته إيه يلوح كأنه خلل، هو أصل الوافر مفاعلة مفاعلة فعول، مفاعلة مفاعلة فعول. فإذا هذا لو جاءت ست تفعيلا، لكن لو جاء مجزوءا يعني من تفعيلتين فقط في كل شطر مفاعلة مفاعلة، فتقول إيه؟ لمن يتمو حشن طللوا، لمن يتمو حشن طللوا. يعني هي فكرة العروض أنك يعني ترتيب المتحركات والسواكن، فلو تكتبها كما تنطقها هذا يسمى الخط العروضي. مثلا اللام أدي حركة، لي حركة، الميم حركة، الياء المشددة عبارة عن سكون في حركة. يعني نكتب الياء المشددة هذه في الخط العروضي نكتبها ياءين، واحدة ساكنة وواحدة متحركة، يبقى عندك لي حركة، الماء حركة، الياء واحدة سكون واحدة حركة، يبقى عندنا حركتين سكون هي مفاعلة، يعني حركتين سكون ثلاث حركات سكون. لمي بعدين يا تا مو، يعني يا حركة وتا حركة والميم حركة والواو سكون. لما تقول لمي يتمو هذه وزنها مفاعلة، لمي يتمو عند الواو تبع موحشا حط شرطة كده، هذه نهاية التفعيلة. التفعيلة قد تكون كلمة، قد تكون كلمة ونصف، قد تكون نصف كلمة، قد تكون يعني ملهاش علاقة، عدد التفعيلات لا علاقة له بعدد الكلمات. يعني هو عبارة عن ثلاث حركات، حركتان سكون، ثلاث حركات سكون، يبقى كده انتهت الايه؟ التفعيلة الأولى. حركتان سكون، ثلاث حركات سكون، يعني التفعيلة سبعة أحرف، حرفان متحركان ثم حرف ساكن ثم ثلاثة أحرف متحركة ثم حرف ساكن. فانتهت التفعيلة الأولى، لمي يتمو هذه مفاعلة. نجي عن التفعيلة الثانية، حشن طللوا، حشن طللوا. نقول حشن هنا التنوين نكتبه نونا ساكنة، فنقول حي هذه حركة، الشين حركة، التنوين نون ساكنة، يبقى دي عندك حركتين سكون صحيح. وبعدين طللوا، طاء حركة، لا حركة، اللام الثانية المضمومة حركة، وحركة الإشباع اللي هي الواو في الخط العروضي هنزيد واو، قول طللوا، الواو الساكنة هذه في الأخير، يبقى أصبحت إيه؟ سبعة أحرف أيضا. يبقى الـ يعني العروض يعني مبني على إيه؟ عدد الحركات، يعني الشعر العربي عدد الحروف وترتيبها من جهة الحركات والإيه؟ والسكنات. فالشيء اللي هو يكسر وزن البيت إنك تسكن متحرك أو تحرك ساكن، هذا اللي يخل الوزن. لكن نوع الحركة ما تبدل فتحة بضمة بكسرة وكذا، العروض ملوش علاقة فيها لا. يعني هذا النحو هو اللي النحو والصرف اللي يضبط هذا، لكن لو تحط حركة مكان سكون ولا سكون مكان حركة ولا تنقص حركة أو تنقص حرفا تزيد حرفا، هذا يخل باللي يعني بالوزن يعني. طبعا ايه هناك تغييرات جائزة وتغييرات ممنوعة يعني وكذا. فهذا من مجزوء الوافر، فهو وافر لأن وزنه مفاعلة مفاعلة، هذا وزن الوافر. والوافر قد يكون تاما أو مجزوءا، تاما يكون ست تفعيلات، مجزوءا يعني يكون أربع تفعيلات، فهذا أربع تفعيلات كل شطر فيه تفعيلتان يعني. فقال طيب هنا موضع الشاهد منه، قال لمية موحشا طللوا، ما موضع الشاهد؟ لماذا استشهد بهذا البيت؟ أنه قدم الإيه؟ الصفة على الموصوف، هو أصل الكلام لمية طلل موحش. كيف نعربها لو قال لمية طلل موحش؟ مية هذه اسم امرأة، وفي الحاشية يعني أنه روي أيضا لعزة موحشا وروي لمية موحشا. فلمية هذا الجر والمجرور نسميه خبر إيه؟ مقدم، الجر والمجرور خبر مقدم. وبعدين لمية طلل، طلل هذا ايه؟ مبتدا مؤخر. موحش صفه، موحش كان لو هي كانت مرفوعه كانت تاتي ايه؟ صفه. فكان اصلها لميت طلل موحش، والطلل اللي هي بقايا البيت المتهدم يعني. فلما قال لميت موحشا طلل، فجاب الصفة قدمها على الموصوف، بدل يقول طلل موحش قال موحشا طلل. فمثالها أيضا لما قال جاء رجل ضاحك، فلو قلت جاء ضاحكا رجل، ضاحكا تكون حالا. قال ولو قال، قال فنصب موحشا على الحال حين قدمه، ولو قال لميت طلل موحش لوجب رفعه على الصفة. قال ويجوز تقديم الحال على صاحبها وعلى الفعل العامل فيها، فلك أن تقول جاء زيد راكبا، هذا الترتيب الأصلي للجملة، أنك تقول جاء زيد راكبا، جبت الفعل وبعدين الفاعل وهو صاحب الحال وبعدين راكبا الحال. يجوز أن تقول جاء راكبا زيد، زي ما لمية موحشا طلل، ويجوز أيضا أن تقول راكبا جاء زيد. إذن الحال يمكن أن تتقدم على صاحبها ويمكن أن تتقدم على الفعل وفاعله أيضا، هو صاحبها هو الفاعل، فيمكن أن تتقدم على الفاعل، تقع بين الفعل والفاعل، أو تتقدم تأتي قبل الفعل والفاعل. فهذه الأشكال الثلاثة للجملة كلها صحيح، الجملة التي فيها حال، فتقول جاء زيد راكبا وجاء راكبا زيد وراكبا جاء زيد، كلها صحيح. قال وقد يقع الفعل موقع الحال إلا أنه إن كان ماضيا وقع بعد قد، كقولك جاء زيد قد غنم. فقال إن الفعل الماضي يمكن أن يقع حالا، لكن يشترط إيه؟ أن يأتي بعد قد. قال ويجوز إدخال الواو على قد، وتسمى هذه الواو واو الحال، ويكون معناها معنى إذ. فإذا قلت جاء زيد وقد غنم، كان تقدير الكلام جاء زيد إذ قد غنم، إذ قد غنم، يعني حال كونه غانما، يعني هذا المعنى. ومثال وقوع الفعل المضارع موقع الحال قوله تعالى ولا تمنن تستكثر، هنا مرفوعة، ولا تمنن تستكثر أي مستكثرا. فجملة تستكثر هذه جاءت إيه؟ حالا. وعندنا قاعدة تقول الجمل بعد النكرات صفات وبعد المعارف أحوال. تلاحظون ما قال جاء زيد قد غنم، هذه جملة بعد معرفة، إن غنم فعل ماض، فاعله ضمير مستتر تقديره هو يعود على زيد، فأصبح إيه؟ الفعل الماضي وفاعله جملة، لكن طالما فعل ماضي يسبق بقد، وتكون هذه الجملة بعد المعرفة تكون حالا. ولا تمنن تقدير أنت، يعني هنا ضمير، الضمير معرفة، وتستكثر هي هنا إيه؟ حال، لأنها بعد ضمير والضمير معرفة، أي مستكثرا. قال ولا يجوز إدخال واو الحال المقدم ذكرها على الفعل المضارع، إذا كان الحال فعلا ماضيا جاز إدخال الواو عليه، يعني يلزم إدخال قد، ويجوز أن تأتي بالواو قبل قد أو تأتي بقد بدون الواو. وأما في الفعل المضارع فقال لا يجوز إدخال واو بينه وبين صاحب الحال. قال وقد يقع الجار والمجرور موقع الحال كقوله تعالى فخرج على قومه في زينته أي متزينا. ولهذا يقولون الجمل وأشباه الجمل، أحيانا أيضا بعض النحاة يقول إيه؟ الجمل وأشباه الجمل بعد النكرات صفات وبعد المعارف أحوال، فهنا أشباه الجمل بعد المعارف أحوال أيضا، فشبه الجملة اللي هو الجار والمجرور بعد المعرفة يأتي حالا منه، يعني فخرج، هنا خرج فاعله ضمير مستتر يعني تقديره هو، فخرج على قومه في زينته، فيبقى هنا إيه؟ بعد معرفة، والمعرفة هنا هي الضمير في خرج. تحب نكمل الحال ولا نقف في نقف هنا؟ نعم؟ نكمل الحال؟ طيب إن شاء الله نأخذ هذا آخر بيت نختم به. قال ومنه من ذا بالفناء قاعدا وبعته بدرهم فصاعدا، ومنه من ذا بالفناء قاعدا وبعته بدرهم فصاعدا. قال العامل في الحال يكون فعلا صريحا، مثل جاء وأقبل ويقوم ويقعد. ويكون في معنى فعل. لو تذكرون لما ذكر شروط الحال الستة، فكان من ضمن هذه الشروط أن يكون العامل في الحال فعلا صريحا، أو يعني ما يقوم مقامه، أو ما يكون في معناه، ففي معنى الفعل. فما المقصود هنا بمعنى الفعل؟ هنا يذكر هذا، قال ويكون في معنى فعل، يعني العامل قد يكون فعلا أو في معنى فعل. قال كالظرف وحرف التنبيه واسم الإشارة والجر والمجرور. ذكر أربعة أشياء في معنى الفعل تعمل في الحال، يعني تكون ناصبة للحال. فالظرف كقولك زيد عندك جالسا، زيد عندك جالسا. لاحظون زيد مبتدأ وعندك خبر، هنا ظرف. طبعا الحال احنا لما بنقول يعني الجمل واشباه الجمل بعد المعارف في احوال، المقصود بعد المعارف يعني بشرط ايه؟ ان تكون فضلة، يعني ما تكونش ايه عمدة، لان يعني الجملة قد تكون مثلا خبرا عن مبتدأ، وشبه الجملة يكون خبرا عن مبتدأ. هنا نحتاجه ان يكون خبرا، خبر عمدة ما نقدرش نستغني عنه، لكن الحال هذه فضلة، يعني شيء زيادة يمكن نستغني عنه. يعني اذا الجملة لم تكتمل يبقى لا نعرب. اذا جاءك مبتدأ وبعد، والمبتدأ هذا معرفة زيد، وبعده جملة او شبه جملة، لا يصح هنا ان نقول هذه الجملة حال بعد معرفة، لان لسه الكلام لم يتم. الحال له شروط، منها ان يكون الكلام قد تم، يعني جاء المبتدأ وخبره او الفعل وفاعله، ثم تأتي الجملة التي تكون يعني بعد اكتمال الكلام بالفعل والفاعل او المبتدأ والخبر، حينئذ الجملة التي يعني تأتي بعد المعرفة تكون ايه حالا، وبعد النكرة تكون صفة، وشبه الجملة نفس الشيء. فلما قال هنا زيد عندك، عندك هنا خبر، وبعدين قال جالسا، فجالسا هنا حال منصوبة. طيب اين الناصب لها؟ الناصب لها هو الظرف، ما فيش عندنا عندك فعل هنا، الناصب للحال هو الظرف. وتقدير الكلام زيد استقر عندك جالسا، لأن هو الظرف هذا هو يحتاج إلى، يعني قلنا بعض النحاة يقول أن الظرف هو الخبر، قل زيد عندك، يقول زيد مبتدأ وعندك شبه الجملة خبر. وهناك فريق آخر من النحاة يقول لا، شبه الجملة ليس هو الخبر، ولكنه متعلق بخبر محذوف، فلا بد أن تقدر إيه فعلا، تقدر فعلا أو مشتقا يكون هو الخبر. فالفعل هنا الذي قدرته هو استقر، فتقول زيد عندك، التقدير زيد استقر عندك. ثم إذا قلت جالسا فيبقى الفاعل العامل في جالسا هو نفس العامل في إيه في الظرف، يعني اللي هو استقر. فإما أن تقول العامل هو الظرف، أو العامل فيه هو ما عمل في الظرف. والتنبيه كقوله تعالى وهذا بعلي شيخا، وهذا بعلي شيخا، أي أنبه عليه عند شيخوخته، أنبه عليه عند شيخوخته. واسم الإشارة ذا زيد واقفا. طبعا إيه الفرق بين هذا وذا؟ هذا مكونة من كلمتين، ها حرف تنبيه وذا اسم إشارة، ها حرف تنبيه وذا اسم إشارة. فإذا فيها حرف التنبيه زي هذا أو ومثله مثلا هؤلاء ونحوه، فإذا عندك حرف تنبيه يبقى حرف التنبيه هذا في معنى الفعل أنبه، ها في معنى الفعل أنبه. فإذا وجدت حرف التنبيه مثل هذا بعلي شيخا، يبقى العامل في نصب الحال هو التنبيه، اللي هو تقديره أنبه. طيب إذا ما فيش حرف تنبيه، عندك بس اسم الإشارة زي ذا، ذا اسم إشارة بدون تنبيه، ذا زيد واقفا. والجار والمجرور يبقى إيه؟ ذا زيد واقفا، كأنك تقول يعني أشير إليه حال كونه واقفا، يعني أو عند وقوفه. والجار والمجرور كقولك مررت بزيد راكبا، مررت بزيد راكبا. فيبقى إذن هذه الأمور الأربعة اللي هي الظرف والجار والمجرور وحرف التنبيه واسم الإشارة، فهذه تعمل عمل الإيه؟ الفعل في نصب الحال، أنها تكون ناصبة للحال كما ينصبه الفعل. قال فتعمل الباء إذا عينت أن الراكب زيد لا أنت. يعني شوف هنا لما تقول مررت بزيد راكبا، الكلام هنا محتمل أن صاحب الحال راكبا، أنت تقول مررت بزيد راكبا. إذا عندكم عينت ولا عنيت؟ عينت. عنيت، النسخة اللي فيها عنيت أحسن، يعني عنيت يعني قصدت، يعني عنيت تكون أوضح. يعني إذا عنيت يعني إذا قصدت، يعني فإذا قصدت أنت الآن عندك احتمالان، تقول مررت بزيد راكبا، قد تقصد أنك أنت الذي كنت راكبا حين مرورك بزيد، وكان زيد كان جالسا أو واقفا ليس راكبا، وأنت الراكب ومررت بزيد. فيبقى إذن إذا أنت يعني الراكب ومررت بزيد وهو ماشي على قدميه، يبقى صاحب الحال هو التاء في قولك مررت. وأما لو كنت أنت تمشي على رجليك ومررت على زيد وهو راكب على الدب، فأنت تقول مررت بزيد راكبا، يبقى من صاحب الحال هنا؟ زيد. يعني أنت الآن عندك احتمالان، ممكن صاحب الحال هو أنت، يعني تقول مررت تكون أنت الراكب وزيد ماشي على رجليه، فتقول مررت بزيد راكبا، يبقى صاحب الحال التاء. في هذه الحالة الناصب لها، الناصب للحال هو مرة، الفعل مرة. وأما إذا كنت تقصد يعني أنك وأنت ماش مررت بزيد وهو راكب، فقلت مررت بزيد راكبا، إذا عنيت أن الراكب زيد لا أنت، يبقى العامل فيها، العامل في الحال هو الجار والمجرور. قال وقد يجوز أن تقول هذا زيد قائم، يعني لما قال هذا بعلي شيخا، في بعض القراءات الشاذة هذا بعلي شيخ، في شواذ القراءات يعني، فمن تقول يعني هذا زيد، يمكن أن تقول قائما أو قائم، يعني وجهاني في اللغة. فإذا قلت قائما هذا زيد قائما، يبقى قائما حال. وإذا قلت هذا زيد قائم فترفعه على أنه خبر المبتدأ أو بدل من الخبر أو خبر مبتدأ محذوف. يعني ممكن يقول هذا زيد قائم، كأن يصبح قائم هي الخبر عن هذا، أو زيد هو الخبر وقائم بدل من الخبر، أو هذا مبتدأ زيد خبر وقائم خبر لمبتدأ محذوف تقديره هو زيد. قال وعليه حمل قوله تعالى هذا ما لدي عتيد، هذا ما لدي عتيد، عتيد يعني حاضر، حاضر يعني حاضر موجود، فهذا ما لدي عتيد. فعتيد هنا رغم أنه وقع بعد اسم الإشارة إلا أنه رفع، فقدر على أنه خبر، إما خبر من هذا أو خبر لمبتدأ محذوف تقديره هو عتيد. قال ولا يجوز في هذا النوع من الحال أن تقدمه على العامل فيه، ولا يجوز، ولا يجوز في هذا النوع من الحال أن تقدمه على العامل فيه، فلا يجوز أن تقول زيد جالسا عندك، ولا أن تقول قائما هذا زيد. إذا كان العامل في الحال ليس فعلا صريحا ولكنه اسم إشارة أو جر ومجرور أو ظرف أو تنبيه، فلا يصح هنا أن يتقدم الحال على العامل فيه. وقد نصبت على الحال أسماء وردت بعد الاستفهام، نصبت على الحال أسماء وردت بعد الاستفهام، كقولك ما شأنك قائما، وما بالك ماشيا، ومن ذا بالباب جالسا. ومنه قوله تعالى فما لهم عن التذكرة معرضين، معرضين هذه حال منصوبة وعلامة نصبها الياء لأنها جمع مؤنث. هو بس اذا جاء منصوب، المنصوب هذا يكون محالا يعني، فاذا جاء اسم منصوب بعد الاستفهام فيكون حالا ايضا كما في هذه الامثلة. ومما ينتصب على الحال قولهم بعته بدرهم فصاعدا، التقدير هنا اي فزاد الدرهم صاعدا، فصاعدا اي فزاد الدرهم صاعدا. ومنه ايضا اذا قلت بعته بدرهم فصاعدا يعني ابيع هذا الشيء بدرهم او اكثر، يعني الذي يشتريه بدرهم او اكثر ابيعه اياه. فصاعدا يبقى صاعدا هنا حال منصوبة والتقدير فزاد الدرهم صاعدا. ومنه أيضا بينت حسابه بابا بابا وجاء القوم جميعا وادخلوا أولا أولا وهلموا واحدا واحدا وبعته يدا بيد. والمعنى بينت له حسابه مفصلا، يبقى بينت حسابه بابا بابا، نقول بابا حال، الأولى تكون حال والثانية توكيد، يعني إذا اللفظ مكرر الألفاظ المكررة بنعرب الأول منها والثانية نجعله توكيدا للأول. فبابا بابا أي مفصلا. وجاء القوم جميعا أي جاء القوم مترافقين. ادخلوا أولا أولا، التقدير ادخلوا مرتبين، يبقى أولا الأولى حال والثانية توكيد. وبعته يدا بيد تقدير الكلام، بعته مناقدا، مناقدا يعني نقدا، يعني أعطيت وأخذت في نفس المجلس يعني. هلموا واحدا واحدا، المعنى هلموا مرتبين، فهي حال فنعرب واحدا الأولى حالا والثانية توكيد. ففي هذه الأسماء المنصوبة على الحال معنى الأسماء المشتقة من الأفعال. بهذا ينتهي باب الحال، وبعده باب التمييز إن شاء الله. هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد. نعم تفضل. زيد جالسا عندك، هل هي جملة خطأ أم الإعراب يختلف؟ لا يعني خطأ، يعني قال لا يصح تقدير. نعم أحسنت، يعني الصحيح هنا أنك ترفع تقول زيد جالس عندك، هنا صح. بارك الله فيك. هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد، الحمد لله رب العالمين.